السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارع فاسد الانقلاب المفاجئ. أولا أسعد الله صباحكم أو مساءكم بحسب توقيت المستمع. يبدأ التعليق على هذا الموضوع، والكلمة ستكون أخوية يعني ليست علمية 100%، بحادثة حدثت لي قبل عدة سنوات. اتصل علي رقم غريب، وفي ذلك الوقت ما كان عندي آيفون، وبطبيعة الحال لم يكن هناك واتساب ولا تليجرام ولا أي شيء، فاتصال مباشر. فرفعت الهاتف، الاتصال قبيل صلاة الفجر، يعني حتى توقيته غريب نوعا ما، وإذا بصاحب لي هذا كان ملتزم وترك الالتزام. فمن ترك الالتزام من عدة سنوات ما عاد يعني يحصل بيني وبينه تواصل. وأيام الالتزام كانت تجمعنا صداقة حميمة جدا. عبد الله عرفتني كذا، فلان كيف حالك؟ بشرنا عنك يا أخي كيف حالك؟ بدأ الكلام، قال لي عبد الله أريدك بموضوع هام. فقلت له أنا هكذا هكذا سأصلي الفجر في مسجدكم، لأني في العادة أصلي في المسجد اللي في حارت. قلت له وافني على صلاة الفجر وأروح معاك البيت ونشوف إيش القصة. ففعلا جاء، رحنا البيت، فقال لي عبد الله أنا أعرف أنه أنت يعني طالب علم وعندك مقالات وكذا. قلت له نعم. قال لي مطلوب شوية مقالات على الإخوان المسلمين. قلت له والداعي؟ قال عندي قريب فلان مقرب من الأمراء في الإمارات، والقوم يريدون مقالات في نقد الإخوان المسلمين حادة، ويدفعون يعطون، وقريبي هذا يريد أن يتقرب منهم بهذه المقالات وينسبها لنفسه ياخذ عليها فلوس، وبطبيعة الحال راح يعطيك. فقلت له فلان يعني هذا ما يصلح، يعني هو كيف يقبل عن نفسه هذا المتشبع ما لم يعطى كلا بالثوب يزور. فبدأ يحاول إقناعي قدر المستطاع ويغريني، راح نجيب لك تليفون، راح نجيب لك لابتوب. طبعا هذا اللي ذكرني بهذا القصة، لأنه قبل عدة أيام، قبل يومين تقريبا، جاني تليفون ولابتوب، جزا الله المرسل الدكتور عبد الرحمن ذاكر، لأن أنا اللابتوب حقي كان خرمان صار له شهر، جزاه الله خير، هو أرسل لي لابتوب وأرسل لي جهاز آيفون، فأنا أشكره من هذا المنبر. طيب، فأنا مهنكت رفضت. وخرجت من الجلسة بخفي حنين إلا الكابتشينو اللي سقاني إياه، ومن شدة إعجابي فيه أخذت العلبة كلها. وأوصلني هو بكرم أخلاقه، أوصلني تقريبا إلى شيء قريب من البيت، لأن البيت هم مشي، ما في شيء، ما يحتاج سيارة. وجلسنا نتذكر الأيام الخوالي وكذا، وكانت الجلسة لطيفة في مرحلتها الأخيرة. ايش موطن الشاهد في هذا الموضوع؟ موطن الشاهد انه انا عندي انتقادات على تيار معين، عندي خلافيات علمية عقائدية معهم او منهجية. لا يمكن ان اسمح لنفسي بان اكون اداة في يد اقوام اخرين، هؤلاء الأقوام أيضا عندهم انحرافات يحتاجون أن ينصحوا لها، وأن أفتح عيني على انحرافات هؤلاء الناس وأترك انحرافات القوم الذين يسيرونني لنقد هؤلاء. والله تعالى أعلى وأعلم يعني ما الذي يستفاد في مثل هذا السياق. بالنسبة للقارئ مشاري راشد عفاسي، لا زلت أذكر تلك الأيام اللي كان هو يرى فيه حرمة الأناشيد، وحصل نقاش في موقع أيام ما كان قارئ على الموضوع، وجابوا الفتاة وكذا، وأظهر الميل إلى، ثم فجأة صار يعني متوسعا في هذا الباب.